شعره إن كان يابسا لم تلحق به رطوبة الجسد فهذا طاهر، بمعنى أنه لو لامس الإنسان أو لامس ثيابه كلب وكانت أو كان جلده ليس عليه رطوبة فهذا لا يوجب غسل ما مسه الكلب، لأن الأصل أن شعره هذا لا يكون نجسا إلا إذا كان متعرق الكلب ونقل شيء من عرقه فعرقه نجس، عرقه مثله نجس. وآخر مسألة وقفنا عليها في هذا الحديث مسألة حكم الإراقة الواردة في الحديث، وذكرنا أن اللفظة لا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبتت عن أبي هريرة، ثبتت عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله، ولذلك يعمل بها من هذا الوجه. وأيضا أن تطهير الإناء والحكم بنجاسة سؤر الكلب، يعني ما أبقاه الكلب من الماء، يوجب أنه لا يمكن تطهير الإناء إلا بإراقة هذا الماء، فهو تحصيل حاصل، هو تحصيل حاصل. وتأتي مسألة الماء القليل لو لاقته النجاسة مثل ولوغ الكلب، الماء إذا كان قليل ولغ فيها الكلب، هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيره دل على النجاسة، دل على النجاسة. لكن لو كان هذا الماء كثير ولم تظهر فيه النجاسة لا يمكن الحكم يعني جزما بأن هذا نجس، لأن الأمر هنا تعبدي في مسألة عدد الغسلات، ولكن نقول إنه مظنة غالبة للنجاسة، مظنة غالبة للنجاسة، وخصوصا أن هذه النجاسة قد تكون غير مرئية، تكون غير مرئية وقد لا يكون لها يعني رائحة، فلأجل ذلك يعني يقال بإراقة الماء من هذا الوجه. المسألة الرابعة في هذا وهي التي وقفنا عندها هي مسألة موضع التتريب، وهل هو غسلة ثامنة أم لا، موضع التتريب أي موضع التراب أين يكون، وهل هو غسلة ثامنة أم لا. موضع التتريب وردت في عدة روايات، وبالنظر في هذه الروايات تجدها إما روايات شك كقوله أولاهن أو أخراهن، وقوله أولاهن أو إحداهن، هذه روايات شك، أو رواية جزم كما في قوله أولاهن بالتراب، وهي الرواية كما قلنا في الدرس الماضي الأكثر والأشهر، الأكثر رواية والأشهر أولاهن، أو رواية عبد الله بن مغفل في صحيح مسلم وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. فهذه الروايات أصحها رواية أولاهن، وعليها العمل عند أكثر العلماء أولاهن. وأما رواية الشك فلا شك أن الجزم يقدم عليه الشك، فلا عبرة بالشك هنا، أولاهن أو إحداهن أو أولاهن أو أخراهن هذه لا عبرة بها، فيقدم عليها ما جزم به وهم الأكثر من الرواة أولاهن. وأما عفروه الثامنة بالتراب، رواية التراب، فهنا عفروه الثامنة بالتراب ليس المراد منها الثامنة بلفظها، الثامنة ليس المراد منها الترتيب، وهذه مسألة دقيقة ينبغي التنبه لها، قوله صلى الله عليه وسلم وعفروه الثامنة بالتراب ليس المراد منها ترتيب موضع التراب هنا، يعني سبع غسلات ثم الثامنة بعد السابعة بالتراب، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن التراب عمل ثامن، وإذا قال وعفروه ما قال واغسلوه كما سيأتي في الخلاف في عدد الغسلات بعد قليل، فهنا وعفروه الثامنة الذي يظهر الله أعلم أنها من باب ذكر العدد لا من باب ذكر الموضع، موضع التراب. ومثاله لو قلنا دخل سبعة رجال وامرأة ثامنة، هل يلزم من ذلك أو يفهم من ذلك أن المرأة لابد أن تأتي بالترتيب في الدور الثامن؟ لا يلزم من ذلك، وإنما هذا يفهم منه أن الداخلين من الرجال والنساء سبعة رجال وامرأة ثامنة، يعني من حيث العدد، من حيث العدد، وهذا لا يفهم منه قطعا الترتيب، وخصوصا أنه جاءت روايات جازمة بأن التتريب يكون في الغسلة الأولى، أولاهن بالتراب. وأيضا تقوم عليه الحكمة من حيث التطهير، من حيث التطهير، فإذا الثامنة هنا من حيث العدد لا من حيث الترتيب، لا من حيث الترتيب. ولكن قدم ذكر الغسل اغسلوه سبعا لأن الغسل أكثر، لأن الغسل أكثر. وأما مسألة عدد الغسلات فأكثر الروايات ذكرت أن الغسلات سبع، ولكن جاء كما قلنا في حديث عبد الله بن مغفل وهو الذي يعني وقع في الخلاف قوله وعفروه الثامنة بالتراب. ولذلك اختلف العلماء في عدد الغسلات، اختلف العلماء بسبب حديث عبد الله بن مغفل إلى عدة أقوال في مسألة عدد الغسلات. فالقول الأول بوجوب ثمان غسلات لقوله وعفروه الثامنة بالتراب، فيغسل سبع غسلات بالماء ثم غسلة ثامنة معها التراب، ثم غسلة ثامنة معها التراب. والقول الثاني قالوا إن الواجب سبع مع إحداهن التراب، على خلاف بينهم في أيهما التي تكون فيها التراب، لكن اتفقوا على أنها سبع غسلات مع واحدة من هذه السبع يكون التراب. وهذا القول هو قول الجمهور وهو القول الأرجح المتمشي مع غالب الروايات. طيب ماذا نقول في رواية عبد الله بن مغفل أو حديث عبد الله بن مغفل؟ كما قلنا قبل قليل قوله عفروه الثامنة، هنا الثامنة ليس غسلا، ولذا قال وعفروه ليس غسلا، ما قال واغسلوه الثامنة بالتراب. لاحظتم عبارة أو لفظ الحديث قال وعفروه الثامنة بالتراب. طيب هل هذا الحديث حديث عبد الله بن مغفل يخالف حديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب، هل يخالفه؟ هو في الحقيقة لا يخالفه، لذلك يعني ما كان في وجه للخلاف، هو لا يخالفه. لما نقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب أصبح التراب إيش؟ ها؟ ثامنا ولا لا؟ لأن عندنا سبع غسلات ماء وواحدة من الغسلات معها تراب، إذن أصبح كم فعل؟ ثمانية أفعال، سبع منها بالماء واحد تراب، ويقال وعفروه الثامنة بالتراب. حديث عبد الله بن مغفل إيش قال؟ قال وعفروه الثامنة بالتراب، ما في خلاف ما في إشكال، نفس حديث أبي هريرة، إلا أنه فقط سمى الثامنة هذه وقال عفروه الثامنة، فقط سماها ثامنة، وإلا هي نفس الحديث ما يختلف، سبع غسلات ماء معها تراب. الرواية رواية أبي هريرة ما سمى التراب ثامنة، وهذه سمى التراب ثامنة. ولكن ولو قال واغسلوه الثامنة بالتراب لقلنا عندنا سبع ثمان غسلات ماء في الأخيرة منها أو في واحدة منها تراب، لكن لما قال اغسلوه سبعا، لاحظ حديث عبد الله بن مغفل اغسلوه سبعا، إذن هي سبع غسلات ماء، لأنه قال اغسلوه سبعا ثم قال وعفروه الثامنة، واضح؟ إذن هناك تعفير، هو ثامن الأفعال، هو ثامن الأفعال بالتراب، واضح؟ لكن بعض أهل العلم قال عفروه الثامنة على تقدير وعفروه الغسلة الثامنة بالتراب، هذا على تقدير، لكن نقول ما له حاجة تقدير هنا، نحمل حديث عبد الله بن مغفل على حديث أبي هريرة، والجمع بين الأدلة أولى من اطراح بعضها، لأننا لو قلنا أن حديث عبد الله بن مغفل يدل على الغسل ثمان هذا يوجب إيش؟ أن نطرح حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة أصح لأنه جاء في الصحيحين أيضا رواية وغسلوه سبعا، لكن حديث الصحيح ليس فيه التراب، فالغسل سبع مرات هذا هو الأصح. إذن وجه الجمع واضح، أن حديث عبد الله بن مغفل لا يخالف حديث أبي هريرة، ولكن اللهم إلا إنه ذكر التراب وذكره بالعدد فقط، في الأول ما ذكره بالعدد. طيب المسألة الخامسة في حكم التتريب، وهل يتعين التراب أم غيره يجزئ؟ اختلف العلماء في حكم التتريب على قولين مشهورين، الأول قالوا بالوجوب، قول الأول قالوا بوجوب التراب ليس مستحبا لصراحة الأدلة، الأدلة صريحة بوجوب التتريب. القول الثاني قالوا إن التراب ليس بواجب، إن التراب ليس بواجب، وهؤلاء أصحاب القول الثاني مالك وأبو حنيفة. أما أبو حنيفة من مر معنا كلامه أصلا لا يوجب الغسلات كلها، لأنه يرى أن الغسل هنا لنجاسة، وهذه كسائر النجاسات يجزي غسلة واحدة تذهب بعينها. لكن مالك ما سبب أنه ما قال بالتراب أو المالكية؟ قالوا أخذا برواية الصحيحين، ورواية الصحيحين أخرجها البخاري ومسلم من طريق مالك، من طريق مالك رحمه الله، وذكر فيها إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا فقط، ولم يذكر التراب. قالوا فهذه الرواية أصح، فلذلك نعمل بها. ورواية اغسلوه سبعا هذه، قالوا هذه رواية، أو عفوا رواية التتريب، قالوا هذه رواية لم ترد أولا في الصحيحين، ثم وقع فيها اضطراب، ثم وقع فيها اضطراب، هل هي أول ولا في الوسط ولا في الأخير؟ والقول بالوجوب لا شك أنه هو القول الراجح، الأدلة الصريحة في ذلك. وأما أن رواية مالك لم يذكر التراب فغيره ذكر التراب، غيره قد ذكر التراب. وأما الاضطراب الذي وقع، هذا ليس اضطرابا في وجوب التراب، وإنما اضطراب في إيش؟ في موضعه. إذن التراب واجب وثابت، لكن فقط اختلفت الروايات في موضعه، مع أنه كما قلنا أكثر الروايات على أنها أولاهن. إذن لا إشكال في مسألة التتريب، لا إشكال فيها. المسألة الأخرى تابعة لهذه، هل يجزئ غير التراب؟ فيه خلاف في المسألة، يعني هل يجزئ أن نستعمل بدل التراب صابون أو أي نوع من أنواع المزيلات الكيميائية؟ محل خلاف بين أهل العلم. القول الراجح أنه لا يجزئ إلا التراب، لأن التراب واجب، وذلك لعلل ثلاث. لا يجزئ إلا التراب وذلك لعلل ثلاث. أولا ظاهر الحديث، ظاهر النص هذا يوجب التراب، يوجب التراب. ثانيا أن الأمر بالتراب تعبدي، أي أن علته غير مفهومة غير معلومة، والأمر التعبدي لا يمكن القياس عليه، نقيس عليه أشياء أخرى، فعلة غسله بالتراب أو تعفيره بالتراب غير معلومة. نحن متعبدون بأن نغسله سبع مرات إحداها بالتراب، لا يمكن تبديل التراب بغيره، لأن العلة غير معلومة، والعلة إذا كانت تعبدية لا يمكن القياس عليها. الأمر الثالث أنه وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غير التراب من المنظفات ولم يأمر به، مما يدل على تعين التراب، وجد غير التراب ولم يأمر به، كالإشنان مثلا. الإشنان نوع من أنواع المنظفات وموجودة، ومثله السدر إذا دق ويعني خفق به الماء كما يستعمل في تغسيل الميت، هذا يدل على أنه موجود غيره، مع ذلك لم يؤمر به. فالقول الراجح أنه لا بد من التراب. المسألة السادسة في هذا الحديث، طبعا هذا الحديث قد يكون اختلف عن بقية الأحاديث، وليست طريقتنا الإطالة في ذكر مسائل كل حديث، ولكن لأن حديث ولوغ الكلب هو من الأحاديث التي قل ما يمر بها أحد من الشراح إلا ويذكر فيها ما لا يقل عن يعني عشرة مسائل أو ثمانية أو تسعة، وبعضهم يزيد إلى أكثر من ذلك لكثرة المسائل في هذا الحديث، وهذا لا شك أنه يعني مما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. المسألة السادسة، هل التسبيع خاص بنجاسة الكلب أم في جميع النجاسات؟ هل التسبيع خاص بنجاسة الكلب أم بجميع النجاسات؟ هذه المسألة مبنية على مسألة في الأصل، مبنية على مسألة في الأصل، وهي مسألة العدد في النجاسات، في غسل النجاسات، مسألة اشتراط العدد في غسل النجاسات. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجب العدد في غسل النجاسات أم لا؟ يعني بمعنى، هل النجاسة إذا غسلت مرة واحدة أزالت عينها يجزئ ذلك، أم لا بد من ذكر عدد كثلاث غسلات أو سبع غسلات؟ هذه محل خلاف، ولذلك اختلفوا في هذه المسألة. جمهور العلماء على عدم اشتراط عدد معين في غسل سائر النجاسات إلا ما ورد فيه الدليل. فالأصل هو زوال عين النجاسة، الأصل هو زوال عين النجاسة في جميع النجاسات بلا استثناء، إلا ما استثناه الدليل. وعلى هذا فالتسبيع يكون خاص بنجاسة الكلب، بنجاسة الكلب، لأنه هو الذي ورد فيه الاستثناء بالتسبيع. والذين قالوا إنه خاص بنجاسة الكلب اختلفوا، هل هو عام في نجاسة الكلب أم خاص بلعابه؟ الذين قالوا إن هذه النجاسة من العدد يعني وهم الجمهور العدد خاص بنجاسة الكلب اختلفوا هل هو خاص بلعابه أم هو عام لجميع نجاسة الكلب على قولين. جماهير الفقهاء جماهير العلماء من الفقهاء قالوا إنه عام في بوله وروثه ولعابه، وقالوا إن البول والروث ليس بأقل نجاسة من اللعاب فقاسوه على لعابه، قالوا إن اللعاب يعني قد أجيز ملامسته للصيد، بينما البول والروث نجس بالاتفاق نجس بالاتفاق، فلا يكون اللعاب يغسل منه سبعا بينما البول والروث لا يغسل منه إلا مرة واحدة. فلذلك ذهب عامة الفقهاء على القول بأن نجاسة الكلب مطلقة كلها تسبع البول والروث واللعاب، وقيل بأنه خاص باللعاب فقط خاص باللعاب فقط، لأنه قالوا أمر تعبدي أمر فيه بسبع غسلات من دون سائر النجاسات، وأيضا أمر فيه بالتتريب، ويعني هذا القول حقيقة له حظ من النظر، هذا القول له حظ من النظر، وإن كان يعني من باب الأحوط والأسلم أن الإنسان لا يفرق بين بول الكلب ولعابه، بين بول الكلب ولعابه لا يفرق بين هذا، هذا هو الأحوط، وإلا المتمشي مع القواعد الشرعية أن مثل هذا لا يقاس عليه، إذا قلنا بأنه تعبدي لا نقيس عليه، فنقول إن هذا الولوغ خاص بالكلب والسبع غسلات تكون خاصة بالولوغ فقط، وأما بوله وروثه فهو كسائر أبوال الحيوانات النجسة، كسائر أبوال الحيوانات النجسة يغسل مرة واحدة تذهب بعين النجاسة تذهب بعين النجاسة. وهذا القول كما قلت له حظه من النظر، ولكن أقول من باب الأحوط أن لا يفرق بين بول الكلب ولعابه. المسألة السابعة، هل التسبيع عام لجميع الكلاب؟ فيه خلاف، فيه خلاف كما قلنا، والأرجح أنه عام لجميع الكلاب، أي لا يفرق بين كلب يجوز اقتناؤه وكلب لا يجوز اقتناؤه كالكلاب الضالة، لأن هناك من أهل العلم من فرق، هناك من قال إن الكلاب التي يجوز اقتناؤها هذه يخفف فيها ولا يغسل من ولوغها سبع مرات لكثرة يعني ما تلغ في آنية الناس، أما الكلاب التي لا يجوز اقتناؤها كالكلاب الضالة فهذه يغسل منها، ولكن القول الراجح والله أعلم أن هذا عام في جميع الكلاب، عام في جميع الكلاب، ولذلك كما قلنا في حديث عبد الله بن مغفل في صحيح مسلم لما ذكر الأمر بوجوب الأمر بقتل الكلاب ثم نسخ ذلك ثم إباحة اقتناء الكلب كلب الماشية والصيد والزرع، ذكر بعد ذلك وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، فورود الغسل هنا بعد بيان أنه يجوز اقتناء كلب الصيد والماشية يدل على أن هذا الحكم خاص بهؤلاء من باب الأولى، لأنهم هؤلاء هم الأكثر وقوع الولوغ، أما من يعني ولوغ الكلاب الضالة هذا قليل جدا، الغالب الذي يلغ والذي ورد الحكم لأجله هي الكلاب التي ابتلي الإنسان باستعمالها ككلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الزرع والحراسة، لذلك الحكم بالعكس نقول إنه هو بهذه الأمور أحق، بهذه الأمور أحق من الكلاب الضالة التي في البرية. المسألة الأخيرة في هذا الحديث وهي المسألة الثامنة، هل يلحق بالكلب غيره في التسبيع يعني من الحيوانات أو نقول إنه خاص بالكلب فقط؟ مسألة فيها خلاف أيضا على قولين، القول الأول قالوا يقاس عليه الخنزير لأنه قالوا أخبث منه وأنجس منه، وهذا قول عند الحنابلة، والقول الثاني قالوا إنه خاص بالكلب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص إلا على الكلب بالتسبيع فلا يقاس عليه غيره، وأيضا كما قلنا لأن العلة هنا تعبدية. فالخنزير نعم نجس ووصف بالقرآن بأنه نجس، ولكن لا يعني أن كل ما وصف بالنجاسة يجب تسبيعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصف الحمر الأهلية بأنها رجس وأنها نجسة، ومع ذلك لا يقول أحد من أهل العلم بأنه يغسل إذا شربت من الإناء 7 مرات. فلذلك ليس كل نجس يغسل سؤره أو يغسل الإناء بعده 7 مرات، وإنما هذا خاص بالكلب فقط، وهذا هو القول الأرجح وهو قول الأكثر من أهل العلم. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث حديث أبي قتادة في مسألة الهرة أخرجه الأربعة، الأئمة الأربعة أو أصحاب السنن الأربعة، كلهم من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن الرفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك. وهذه كبشة كانت تحت ابن أبي قتادة، يعني أبو قتادة والد زوجها، أن أبا قتادة دخل عليها فطلب وضوءا إلى آخر الحديث، وذكر فيها أو ذكر في القصة أن أبا قتادة أصغى للهرة التي جاءت تشرب الإناء، فاستغربت كبشة هذه، فذكر لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، أي الهرة، إنما هي من الطوافين عليكم. جاء في لفظ السنن والطوافات، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. قال الترمذي عن هذا الحديث: إنه أحسن شيء في هذا الباب، وقد جود مالك هذا الحديث، ولم يأتي أحد بأتم أو لم يأتي به أحد أتم من مالك. والحديث أيضا صححه جماعة من الحفاظ كالبخاري والعقيلي وابن خزيمة والحاكم والدارقطني، ولكن أعل هذا الحديث بجهالة هاتين المرأتين، جهالة حميدة بنت عبيد بن رفاعة وجهالة كبشة هذه. فرد العلماء على هذه العلل. أما حميدة فقد رد الحافظ هذه العلة بأنه قد روي لها غير هذا الحديث وقد توبعت على هذا الحديث، فلذلك زالت جهالتها. وهو الحافظ رحمه الله قال عنها في التقريب أنها مقبولة، وقوله أنها مقبولة يعني إذا قال عن الراوي أنه مقبول يعني في الغالب أنه فيه نوع جهالة، فيه نوع جهالة، لكن هذه الجهالة زالت عن هذه الراوية. والأخرى كبشة قال الحافظ في التقريب أن ابن حبان قال لها صحبة، وعلى افتراض أن لها صحبة أو ليس لها صحبة، مجرد الخلاف بأن لها صحبة هذا يدل على أنها يعني أقرب إلى التوثيق. وهناك قاعدة يسير عليها، أو ليست قاعدة لكن يعني مما مشى عليه ودرج عليه المتقدمون من أهل الحديث، أن كبار التابعين من أبناء الصحابة أو من اختلف في صحبتهم، الغالب على مثل هؤلاء العدالة والثقة، الغالب على مثل هؤلاء العدالة والثقة، وإن كانوا مقلين من الحديث وإن كانت روايتهم قليلة وقد لا يعرف كثير منهم بالرواية. فبعضهم وبالذات أبناء الصحابة قد تأتي المرأة أو الرجل يروي عن أبيه من الصحابة أو تروي عن أمها ورواية حديث واحد في قصة وردت ويشهد لها شواهد كثيرة، هذا كله مما يدل على توثيق هذا الراوي. فلذلك هذا الحديث حديث صحيح، وأيضا جاء ما يشهد له من حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، وهذا يقوي الحديث، وذكرت فيه شبيها بهذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء شربت منه الهرة، وهذا إسناد جيد. وأيضا عند ابن ماجة من حديث عائشة بلفظ آخر قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك، وإسناده أيضا جيد، إسناده جيد. فإذا هذان شاهدان من حديث عائشة عند أبي داود ومن حديث عائشة عند ابن ماجة، وكلا الحديثين إسنادهما لا بأس به جيد، ويصلح أن يكون شاهدا لهذا الحديث. والحديث خلاصته أنه حديث صحيح، خلاصته أنه حديث صحيح. أما غريب الحديث قوله من الطوافين، جمع طواف الطوافين جمع طواف، فهي صيغة مبالغة من الطائف. الطائف يقال للذي يكثر الطواف طواف، والطواف هو الذي يكثر الطواف كالخدم، فالخادم يكثر الطواف حول سيده بالذهاب والمجيء فيسمى طواف. وقال ابن الأثير شبهها أي الهرة بالخادم الذي يطوف على مخدومه، فالهرة دائما تطوف حول صاحبها كالخادم حول مخدومه. قوله الهرة، قال بعض أهل اللغة الهرة تطلق على الأنثى والهر على الذكر، وجمعها هررة مثل قرد وقردة. وقيل قول آخر من أهل اللغة الهر يطلق على الذكر والأنثى، يطلق على الذكر والأنثى. مسائل الحديث، الحديث حديث الهرة هذا أصل في مسألة أسآر السباع. أسآر السباع، أسآر جمع سؤر، والسؤر هو ما يبقيه الحيوان أو الآدمي من طعام أو شراب يقال له سؤر. فهذا الحديث حديث الهرة أصل في هذه المسألة، في مسألة السؤر الذي يبقى من السباع، أي السباع سواء كانت سباع كبيرة أو صغيرة. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وقع فيها خلاف بين أهل العلم مسألة أسآر السباع. نحن انتهينا الآن من مسألة الكلب، هذا له حكم خاص، إذا ولغ في الإناء أو شرب من الإناء فيغسل 7 مرات. انتهينا من هذه المسألة فيما يتعلق بالكلب، نأتي الآن إلى بقية السباع كالأسود والنمور وما أشبهها، ومنها الهرة. الهرة 7 من أنواع السباع، ولكنه 7 صغير لأنه من ذوات المخالب ويأكل اللحوم. هذه المسألة اختلف فيها على أقوال كثيرة، لكن أشهر هذه الأقوال القول الأول، قالوا بأن أسآر السباع كلها نجسة، كل أسآر السباع نجسة، يدخل في ذلك الكبيرة والصغيرة، لا فرق بين الهر وغيره. وهذا قول لأبي حنيفة، وقد بناه رحمه الله على مسألة وهي أن كل حيوان نجس، يعني لحمه نجس لا يجوز أكله، فسؤره نجس، سؤره نجس. ولكن استثنى من ذلك الهرة لعموم البلوى بها، وقال إن نجاستها مخففة، فلذلك يعني يكون مكروه، لا يجب يعني غسل الإناء منها ولا تعتبر نجسة، وإنما حملها على الكراهة لعموم البلوى بها. واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم السنور يعني القط 7. وهذا الحديث بناه على حديث القلتين، لأن حديث القلتين سألوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياض أو المياه وما ينوبها من السباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فحكم على هذه أن ما ينوبها من السباع قد تنجسها، فقالوا بما أنها تنجسها السباع إذن السباع نجسة، والهر بما أنه سماه النبي صلى الله عليه وسلم 7 إذن هو نجس. هذا مبنى دليلهم في هذه المسألة. أيضا مما استدلوا به في حديث التسبيع، بعض روايات حديث أبي هريرة عند الدارقطني إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب، ثم ذكر قال والهر مرة أو مرتين، والهر مرة أو مرتين. هذه أدلة من قال بنجاسة أسآر السباع مطلقا. القول الثاني قالوا سؤر الكلب وسائر السباع نجس إلا ما جاء في استثنائه، إلا ما جاء في استثنائه كسؤر الهرة. قالوا سؤر الكلب وسائر السباع كلها نجسة إلا ما جاء استثناؤه كسؤر الهرة، كسؤر الهرة، لأنه من الطوافين والطوافات ولأنه ليس بنجس. وقاسوا على الهر، قاسوا على الهر ما يشبهه في الخلقة، ما يشبهه في الخلقة وعدم النجاسة أو العلة، وهي الطواف وعدم النجاسة. قالوا كل ما يشبه الهر في الخلقة يعني في صغره وحجمه، وأيضا ما يشبهه في العلة من كثرة الطواف على ابن آدم وعدم نجاسته، فقالوا أيضا هذا يلحق بالهر من باب القياس. القول الثالث في المسألة قالوا الأصل في أسآر السباع الطهارة، الأصل في أسآر السباع كلها الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته، إلا ما دل الدليل على نجاسته كسؤر الكلب. وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح في المسألة، أن أسآر السباع الأصل فيها الطهارة، ولم يرد الدليل على أنها نجسة، بل جاءت الأدلة على خلاف ذلك، جاءت الأدلة على خلاف ذلك، إلا ما استثني كسؤر الكلب. من الأدلة التي وردت هذا الدليل، فالهر سبع، فلذلك قالوا إن بما أنه سبع فأسآر السباع الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة. ثم أيضا جاءت أدلة أخرى تدلل على أن أسآر السباع وإن كان هذه الأدلة فيها ضعف إلا أنها مجموعة يدل على أصل المسألة. من هذه الأدلة حديث عمر في الموطأ، حديث عمر في الموطأ في قصة صاحب الحوض، أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب حوض، فسأل عمر: يا صاحب الحوض، هل ترد على حوضك السباع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجبه، إنها هذا إن هذا متكلف أو فيه تكلف. وهذا الحديث الصحيح أنه موقوف على عمر، الصحيح أنه موقوف على عمر، وأيضا فيه انقطاع لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أنه سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها ما حملت في بطونها، ولكم ما غبر طهور، ولكم ما غبر طهور. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة لكن في سند عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو متفق على ضعفه، فالحديث لا يصح أيضا. وأيضا من الأدلة استدلوا بها حديث جابر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: نتوضأ بما أفضلت الحمر، يعني بما أبقت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها، وبما أفضلت السباع كلها. هذا أيضا أخرج الدارقطني وفيه ضعف. فهذه الأدلة وإن كان فيها بعض الضعف إلا أن مجموعها يشهد لحديث الهرة من أن الأصل في أسآر السباع كلها الطهارة، ولم يرد دليل على النجاسة، لم يرد دليل على نجاسة أسآر السباع. فهذا يدل على أنه لا فرق بين الصغير والكبير، وهذا هو القول الراجح في المسألة. أما أدلة المخالفين السنور سبع فهذا يعني الدليل أصلا دليل لنا لا علينا، لأن قوله السنور سبع يدل على أنه يقاس عليه سائر السباع، يقاس عليه سائر السباع. أما الاستدلال بحديث القلتين فمر معنا الكلام على أن حديث القلتين مختلف فيه وفيه اضطراب، ثم إنهم سألوه: وما ينوبه من السباع؟ قد تبول فيه السباع، قد ليس بالضرورة أن يكون سؤرا لها، وإنما قد يكون بولا فيها. فالحديث أولا أيضا ضعيف، حديث السنور سبع حديث ضعيف، ضعفه بزرعة وغيره، ولكن على افتراض صحته فهو دليل لنا لا علينا. وحديث والهرة مرة أو مرتين، حديث أبي هريرة أي ويغسل من سؤر الهرة مما ولغت فيه الهرة مرة أو مرتين، هذا أيضا لا يصح رفعه، بل عامة الحفاظ على تضعيفه، عامة الحفاظ على تضعيفه واعتباره من قول أبي هريرة إدراج ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الثابت من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه تكلم عن سؤر الكلب فقط ولم يذكر الهرة. الخلاصة أن الهرة جماهير العلماء على أنه طاهر سؤرها، وأما سائر السباع ففيه الخلاف الذي سبق تحريره، والقول الراجح في المسألة أن سؤر السباع مطلقا الأصل فيه الطهارة، الأصل فيه الطهارة. نعم، قوله إنها ليست بنجس، هل يفهم منه طهارة الهرة كلها حتى بولها وروثها؟ هذه مسألة محل يعني نظر، وسيأتي الكلام عليها في حديث قادم في مسألة إزالة النجاسات. نعم، بعض الإخوان ينبه يعني هل يمكن السؤال أثناء الدرس؟ ما في بأس الإنسان يسأل إذا أشكل نقطة أو أراد يستوضحها، ما في إشكال من السؤال أثناء الدرس، ولكن ما يفتح السؤال مطلقا في جميع المسائل أو في جميع، حتى ما يضيع علينا الوقت، لكن الاستفهام من مسألة أو مسألتين مما تكلمنا فيه لا بأس في ذلك. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فناهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق عليه. نعم، هذا الحديث متفق عليه، وقصته مشهورة ومعلومة. غريب الحديث، طائفة أي ناحية، طائفة الشيء أي ناحيته أو الجزء أو القطعة منه، بذنوب، الذنوب هو الدلو المملوء ماء، وقيل الدلو العظيمة، ولكن لا يطلق على الدلو ذنوبا إلا إذا كان فيه ماء، أما إذا لم يكن فيه ماء لا يقال عنه ذنوب، لا يقال عنه ذنوب. فأهريق أي صب عليه الماء، فأهريق عليه صب عليه، والهاء ضبطت بالسكون، هذا هو الأشهر فيها أن تضبط بالسكون، بعضهم ضبطها بالفتح لكن الأشهر أنها بالسكون. مسائل الحديث، الحديث دل على عدة مسائل. أولا فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم ولا خلاف فيه، لا خلاف في نجاسة بول الآدمي إلا ما يتعلق ببول الصغير الذكر، وهذا سيأتي الكلام عليه في حديث خاص. أيضا من مسائل هذا الحديث دل الحديث على أنه يكفي في غسل النجاسة صبة واحدة تذهب بعين النجاسة، ولا يشترط في ذلك عدد، ولا يشترط في ذلك عدد. دل الحديث على أنه يجزئ في غسل النجاسة صبة واحدة تذهب بعين النجاسة ولا يشترط في ذلك عدد. وهذه مسألة محل خلاف كما ذكرنا طرفا منها في حديث ولوغ الكلب، ولكن هنا نوع من التفصيل في الخلاف، اختلف فيها على أقوال، لكن أشهر هذه الأقوال قولان، وكلاهما رواية عن الإمام أحمد، كلاهما رواية عن الإمام أحمد. الأول قالوا بوجوب العدد في غسل النجاسات، وأنه لا يكفي مرة واحدة حتى لو زالت عين النجاسة، حتى لو صببنا ماء على عين النجاسة وزالت عينها، قالوا لا بد من العدد، لا بد من العدد. واختلفوا في هذا العدد، بعضهم قال ثلاثا وبعضهم قال سبعا، فالذين قالوا سبعا قاسوه على الكلب، والذين قالوا ثلاثا قاسوه على حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. فهذا خلاف في من قال بوجوب العدد. القول الثاني قالوا بعدم وجوب العدد، وهو القول الراجح، وإنما الواجب هو زوال عين النجاسة فقط، الواجب هو زوال عين النجاسة ولا يشترط في ذلك عدد. وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم، هذا هو قول الجمهور من أهل العلم. واستدلوا بعدة أدلة، استدلوا بعدة أدلة في أن ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم لا يغسلون بعدد، وإنما المقصود عندهم هو زوال عين النجاسة. سأذكر هذه الأدلة على اختصار. أولا حديث الباب، هذا حديث صريح في أنهم لا يشترطون العدد، ما قال يغسلوه ثلاث مرات، قال يعني صبوا عليه ذنوبا من ماء. وأيضا حديث أسماء رضي الله عنها في غسل دم الحيض، لما سألته عن دم الحيض أمرها أن تغسله وتفركه وتحته، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا. وأيضا من الحديث حديث غسل بول الجارية، فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، ولم يذكر عددا، مع أن بول الجارية نجس بالاتفاق، فلم يذكر عددا. ومثله أيضا غسل المذي، لما سأل أو سئل عن المذي فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية يغسل ذكره وأنثيه، كلها دالة على أنه لا يشترط في غسل النجاسات عدد معين، وإنما المراد والمقصود هو فقط زوال عين النجاسة. وأما من قال بالعدد فلا حجة لهم، استدلوا بأدلة منها ما ذكر قول ابن عمر رضي الله عنه أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، هذا حديث ضعيف لا يصح، هذا حديث لا يصح، وأيضا تخالفه عموم الأدلة في ذلك. المسألة الثانية في هذا الحديث، المسألة الثانية في هذا الحديث، في الحديث دلالة على أن النجاسة تزال بالماء، النجاسة تزال بالماء. واختلف العلماء هل يتعين الماء أم يجزئ غيره، يعني هل لا بد في إزالة النجاسات أن يكون إزالتها بالماء كما أن الوضوء في رفع الحدث لا بد من الماء، أم يجزئ أن تزول عين النجاسة ولو بغير الماء؟ يعني لو افترض أن عندنا منظف يزيل عين النجاسة تماما لا يبقي منها أثرا ولو حتى بالمجهر، يعني حتى لو أزلنا هذه النجاسة إزالة دقيقة بمواد كيميائية لا تبقي من أثر النجاسة ولا شيء، هل يجزئ ذلك أم لا بد بالماء كما في حالة رفع الحدث في الوضوء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. الجمهور، جمهور العلماء قالوا أنه لا بد من الماء، لا بد من الماء، وأنه لا يجزئ إلا الماء، مثل الوضوء لا يجزئ إلا الماء كما مر معنا، وذكرنا اتفاق العلماء على أنه لا يصح إلا الماء، إلا خلاف ضعيف في مسألة إيش؟ في مسألة ذكرناها النبيذ، في مسألة النبيذ، وذكرنا أن حديث علي حديث ضعيف لا يصح. قالوا هنا في هذه المسألة الجمهور أنه لا بد من الماء، وهذه المسألة معناه لو قلنا لهم لو أتينا إلى هذا الثوب الذي أصابته النجاسة وغسلناه بمنظف أزال عين النجاسة تماما، حتى لو بالمجهر ما تستطيع أن ترى شيء من النجاسة، فهل يجزئ ذلك؟ يقولون لا، لا يجزئ، لازم الماء، لازم بالماء. ومن أدلتهم في ذلك أدلة عامة، أدلة عامة، منها حديث الباب، حديث أنس هذا في بول الأعرابي، ومنها حديث أسماء في دم الحيض قالوا أمرها أن تغسله بالماء، ومنها حديث أبي ثعلب الخشني لما سأل عن آنية الكفار قال اغسلوها بالماء، ومنها حديث عائشة في غسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم على افتراض نجاسة المني قال أيضا بالماء. هذه كلها قالوا أدلة تدل على أنه لا بد من الماء، مع أن ما فيها دليل عنه لا بد منه، إنما فيها ذكر خبر أنهم غسلوها بالماء. القول الثاني قال بها أبو حنيفة وغيره، وهو رواية عن أحمد ورجحه شيخ الإسلام، أنه لا يلزم بالماء، مجرد زوال عين النجاسة بأي سبب من الأسباب يجزئ في ذلك، فلو زالت بالريح أو بالشمس أو بأي مزيل آخر فإن هذا يجزئ، المهم زوال عين النجاسة، المهم زوال عين النجاسة. وذكروا أن إزالة الخبث غير رفع الحدث، فرفع الحدث بالماء هذا أمر تعبدي، هذا أمر تعبدي لا تعلم علته. هل نعلم علة الوضوء؟ ها؟ في أحد يعلم علة؟ ما نعلم علة الوضوء، ليش يغسل الوجه ثلاثا أو مرة واليدين؟ واضح؟ ولذلك في مسح الخفين تمسح من الأعلى ما تمسح من الأسفل، إذا الأمر تعبدي في هذا ما نعرفه، ولا نستطيع أن نميز بين من عليه حدث ومن ليس عليه حدث، ما يمكن نميز، فالأمر هنا تعبدي، الأمر هنا تعبدي، ورفع الحدث هنا معنوي ليس أمرا حسيا، الحدث ليس أمر حسي، أمر معنوي. فإذا يختلف عن إزالة الخبث، إزالة النجاسة أمرها معلوم علته أن هذه العين نجسة فلا بد من إزالتها، فإذا زالت بأي مزيل كفى ذلك، إذا زالت بأي مزيل كفى ذلك. ولذلك في رفع الحدث يحتاج إلى نية، فلو توضأ الإنسان بدون نية ما يصح الحدث، لكن لو أزال النجاسة بالماء أو بغيرها بدون نية لازالت هذه النجاسة. واستدلوا أصحاب هذا القول الذين قالوا بأنه يجزئ حصول الطهارة بأي شيء آخر غير الماء، استدلوا بأدلة منها حديث الاستجمار، منها أحاديث الاستجمار بدون ماء، فهناك حديث كثيرة تدل على الاستجمار وهذه نجاسة، ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر ويكفي عن الماء. أيضا منها حديث أبي سعيد قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد بهما أذن فليمسحهما وليصلي فيهما، أذن يعني النجاسة، قال فليمسحهما يعني بالتراب وليصلي فيهما. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح وسيأتي الكلام عليه. وحديث أيضا أم سلمة في المرأة تطيل ذيل ثوبها وتمشي، ذيل ثوبها يعني اللي في الخلف تطيله حتى لا تنكشف قدمها أو في حال المشي، فقالت إنه يمر على النجاسة فقال يطهره ما بعده، يطهره أي الأرض التي بعده، ما يدل على النجاسة يمكن إزالتها بغير الماء. وهذا أيضا أخرجه أبو داود الترمذي بسند صحيح. وأيضا استدلوا بحديث ذكاة الأرض أي تطهيرها يبسها، واليبس يعني أن يذهب، تذهب عين النجاسة، والحديث هذا فيه ضعف، فيه ضعف، لكنه مما استدل به من قال بأنه يمكن إزالة النجاسة بغير الماء. وهذا القول طبعا هو القول الأرجح، أن النجاسة العلة فيها والمقصد فيها هو إزالة عينها، فإذا زالت عينها بأي نوع من أنواع الإزالات يكفي ذلك. وأما أدلة يعني من قال بلزوم الماء وتعين الماء فليس فيها دليل، غاية ما هنالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الماء فقط، لأنه لا شك أنه أطهر. نعم. المسألة الثالثة، ورد في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر الأرض التي أصابتها النجاسة، ورد في بعض رواية حديث أنس أنه أمر بحفر الأرض التي أصابتها النجاسة بعد صب الذنوب عليها. وهذه المسألة في تطهير النجاسة على الأرض وقع فيها بسبب ذلك الخلاف، لكن جمهور العلماء